الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الاستصحاب لو اجتمع مع إزالة البراءة فالاستصحاب مقدر. لماذا مقدر؟ لأن الاستصحاب يثبت أن النهي السابق عام ومستمر إلى جميع الأزمنة، حتى أي زمان موجود هذا النهي، حتى في زمان ذهاب الثلثين بالهواء هذا النهي موجود. وإذا الآن موجود النهي ببركة الاستصحاب فإصالة البراءة يقول في أمان الله سلمكم الله، أنا أقول كل شيء مطلق حتى يرد نهي، وهذا نهي الآن موجود، الآن موجود. هذا ذكرناه في الدرس السابق، درسنا الجديد من الآن نقول ولا فرق في تقدم الاستصحاب على إصالة البراءة عليكم السلام ورحمة الله، لا فرق بين الشبهة الحكمية وبين الشبهة الموضوعية، بل لعل الحكم في الموضوعية أوضح وأظهر. ما هي الشبهة الحكمية عليكم السلام ورحمة الله، وما هي الموضوعية؟ مرة الشبهة تكون حكمية، حكمية يعني المشتبه أصل الحكم الكل، مثل ما إذا ذهب الثلثان بالهواء وهنا نشك في بقاء الحكم، تحصل عندنا شبهة. هذه الشبهة ماذا، في الحكم أو في الموضوع؟ هذه الشبهة في الحكم، أصل الحكم ونعلم، لا نعلم الحكم الآن هو الحرمة أو هو الحلية، فالمشتبه هو الحكم، هاي نسميها شبهة حكمية. ومرة تكون الشبهة شبهة موضوعية، مثل ما إذا فرضنا أن الثلثين ذهبا بالنار لا بالهواء، بالنار، الحكم هنا مشتبه أو غير مشتبه؟ بل لا غير مشتبه. لكن لو فرض أننا شككنا، ذهب الثلثان أم بعده لم يذهب؟ هل غلى العصير إلى درجة ذهاب الثلثين أم بعده لم يذهب الثلثان؟ بعض أحيان الإنسان يشوف هذه الشبهة شو نسميها؟ موضوعية، لأن الحكم غير مشتبه. نعلم لو ذهب الثلثان زالت الحرمة، لو لم يذهب فالحرمة باقية، لكن هل ذهب الثلثان أم لا؟ فالشبه الموضوع حيث ما شبهة موضوعية. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، نحن قلنا لأن الاستصحاب حينما يجتمع مع البراءة فالاستصحاب هو المقدم. لماذا؟ النقطة اللي بنى عليها الشيخ الأنصاري، بينا ثلاث وجوه. الوجه اللي بنى عليه الشيخ الأنصاري ماذا كان؟ قال لأجل أن الاستصحاب يثبت بقاء النهي واستمرار النهي إلى الحالة الجديدة. حالة جديدة ما هي؟ حالة ذهاب الثلثين بالهواء، وإذا النهي الآن موجود ببركة الاستصحاب، قلنا إصالة البراء يقول في أمان الله سلمكم الله أنا أذهب. لماذا تذهب؟ يقول لأني أقول كل شيء مطلق حتى يرد نهي، وعلى النهي موجود. هذا ما قلنا بالأمس، في هذا اليوم في درسنا الجديد نريد أن نقول هذا الكلام الذي ذكرناه، وهو أن الاستصحاب مقدم على البراء للوجه الذي ذكرناه، لا فرق فيه بين الشبه الحكمية وبين الشبهة الموضوعية، فهو تام في الشبه الحكمية مثل من في الشبه الحكمية قلنا إذا ذهب الثلثان بالهواء. فالاستصحاب يقول النهي موجود، وإصالة البراءة تقول هذا مباح، وحينما يجتمعان يتقدم الاستصحاب لأنه يثبت بقاء النهي إلى الآن موجود، فإصالة البراءة يقول في أمان الله. فهذا الكلام يتم في الشبهة الحكمية ويتم أيضا في من؟ في الشبهة الموضوعية. بل لعل الأمر في الشبهة الموضوعية أوضح وأجلى، لأن في الشبهة الموضوعية اللي مثلنا لها ديما إذا تذكرون، إذا شككنا هل ذهب الثلثان أم لا، الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول لم يذهب الثلثان بعد، فبالاستصحاب يثبت أن هذا العصير لم يذهب ثلثان، وإذا لم يذهب ثلثان فهو حرام جزمان وأصل البراءة لا يجري. فتقدم الاستصحاب في هذه الصورة على إصالة البراءة وعدم جريان إصالة البراءة في هذه الصورة أوضح، يعني في شبه التقنية أوضح، في شبه الموضوعية أوضح، يعني الاستصحاب يثبت أنه لم يذهب الثلثان، وإذا لم يذهب الثلثان من الواضح الحكم هو الحرمة وعدم جريان البراءة. إذن في تلك الصورتين في جوحب الموضوعية إصالة البراءة لا تجري، ولكن عدم جريان هذه الشبهة الموضوعية أوضح، لأن بالاستصحاب يثبت أن هذا لم يذهب ثلثا. طبق العبارة، ولا فرق فيما ذكرنا، فيما ذكرناه هو ماذا؟ تقدم الاستصحاب وعدم جريان البراءة بين الشبهة الحكمية والموضوعية. وقد مثلت لك بمثالين، واحد للشبهة الحكمية شو وقت قلنا إذا ذهب الثلثان بالنار، وللموضوعية قلت إذا شكينا في أصل ذهاب الثلثين. بل الأمر في الشبه الموضوعية أوضح، ليش أوضح؟ تقدم الاستصحاب أوضح، يقول لأن الاستصحاب الجاري في الشبه الموضوعية يجري في الموضوع، يعني شنو يجري الموضوع؟ يعني بلي يجري في ذهاب الثلثين، ويثبت أن هذا لم يذهب ثلثين، فيدخل له هذا الموضوع المشكوك وهو هذا العصير الذي شكنا ذهب ثلثين أم لا، يدخل في الموضوع المعلوم الحرم، يعني يدخل في العصير الذي لم يذهب ثلثين، الغالي الذي غلى من دون ذهب ثلثين، وحرمت ذاك واضح. مثلا أخذ مثال استصحاب عدم ذهاب ثلثين العصير، هذا مثال شبه الموضوعية، كيف يدخلوا الاستصحاب الموضوع المشكوك في الموضوع المحلوم بالتحريم؟ يعني مثل مثال مثلا استصحاب عدم ذهاب ثلثين العصير عند الشك في بقاء حرمته لأجل الشك في الذهاب، يعني في ذهاب ثلثين يدخله في العصير قبل ذهاب ثلثين الذي هو معلوم حرمته بالأدلة، بالأدلة ضمن الآيات التي تقول العصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثين حرمه، فيخرج هذا الموضوع هذا العصير بعد ما جرى إصحاح أثبت أنه وأثبت أنه لم يذهب ثلثين، راح يخرج عن قوله عليه السلام أن إصحاح البراءة راح يخرج عن قوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك حلال بعد يقول في أمان الله. نعم هنا إشكال في بعض مطلب جديد، مطلب جديد لا رف له تقريبا بما سبق، وهذا المطلب الجديد قد أشار الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه له في مباحث العلم، في مباحث البراءة، في مباحث البراءة أشار إلى هذا المرض. على نحصل هذا المطلب الذي نريد الإشارة إليه هو أن هناك رواية استدل بها العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه على إصالة الإباحة في الأشياء. أشار إلى بل يتمسك بهذه الرواية، تلك الرواية هكذا تقول، تلك الرواية هكذا تقول: كل شيء لك حلال، رواية مسعد بن صدقة، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. ثم يذكر الإمام، كيف أمثل يذكر الإمام بعد ما يصل إصالة الإباحة الكلية، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، يذكر الإمام ثلاث أمثلة. بالله انتبهت الأمثلة هي جغل بها: وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة. هاي العباءة أنا لابسها السهلة، أشوف لعلها سرقة، أنا اشتريتها ترى من أي شيء يسمونه، من أشتريها أنا؟ شو يقولون من البزاز؟ من عبر منه باع الأقمشة؟ لعله سرق سارق هذا صاحب الأقمشة ووضعه في دكانه ويبيه، ولعله هذا الاحتمال موجود ولا ما موجود؟ يعني موجود، هذا الاحتمال موجود. فالإمام سلام الله عليه يقول: ما دمت لا تجزم بأنه سرق فكل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. وهذه العباءة تحتمل أنها حرام لكن ما تعلم أنها حرام فهي لك حلال. من الأول أكرر الرواية: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. أمثلة ذلك ماذا؟ وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرق، أو العبد عندك ولعله حر. عندي عبد أنا في البيت مشتري ولعله حر. بعض مرات قد يصير هالشيء، أكو بعض الناس يقبضون على بعض الأحرار، يجره من أذنه أو من شعره وحور كالخطية فقير إلى سوق النخاسين، يعني سوق بيع العبيد، فقال: من يشتري عبدي هذا؟ فقال له: هو هذا الذي يسمونه هذا الساحب لهذا الحر. قال: اذا تتكلم فالسلام ترى شو يسمونه عقدنا، لا تقول قد مرة انا حر وجر اذني ما ادري شعري او كذا. على اي حال في سوق النقاسين يقول على انه: من يشتري عبدي هذا؟ اشتريته انت. فاحتمل انا الذي عندي هذا العبد احتمل على انه حر هو بالاصل، لكن من باعه لي اخذه غيبة وقهرا وقصرا وجبرا وباعوا في سوق النقاص. مثال ثالث: امرأة تحتك زوجة لك وتحتمل انها قد رضعت معك، تحتمل انها قد رضعت يعني وقتك من الرضاعية، فالامام سلام الله عليه يقول: كل شيء من اول كرر الرواية لك حلال، يعني الثوب لك حلال والعبد لك حلال، وبعد قولوا يا شنو حلال؟ المرأة لك حلال، إلى أن تعرف أنه من أنه هذا الثوب هذا العبد هذا المرأة أنه حرام، يعني إلى أن تعلم على أنه هذا الثوب سرق هذا العبد حر هذه المرأة فقط الرضاعي والأشياء. وبعدين الإمام قال: كلها على هذا المنوال، على هذا يعني كلها على ما دمت لا تعرف أنها حرام، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. حتى يستبين لك غير ذلك يعني حتى يبين لك غير ذلك، يعني يبين ذلك أنه غير الحلية، يعني تتبين الحرمة، تتبين أن هذه المرأة فقط الرضاعي، يتبين أن الثوب سرق، يتبين أن العبد ماذا حر، وهكذا. هذه الرواية أخي استدل بها العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه استدل بها على معاصات الإباحة والبراءة. قال إحدى الروايات التي يمكن تمسك بها لإثبات أن الأصل الأولي في الأشياء هو الإباحة، قال إحدى الروايات هي هذه الرواية، لأن الإمام سلام الله عليه قال كل شيء لك حلال، أعطى قاعدة كل حتى فأنه حرام ضرب ثلاثة أمام. لكن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول في هذه الرواية توجد مناقشة في الأمثلة المذكورة فيها. الأمثلة المذكورة فيها محل تأمل. لماذا محل تأمل؟ نأتي إلى المثال الأول. المثال الأول ما هو مثال الثور؟ لعله سلف. نحكم بأنه حلال أو نحكم بأنه حرام؟ المناسب ماذا؟ نحكم بأنه حلال أو نحكم بأنه حرام؟ المناسب نحكم بأنه حرام. لماذا؟ لأجل أنه صحيح إصالة الإباحة كل شيء لك حلال يثبت الحلية، لكن يوجد استصحاب. نشك أن العقد الذي جرى بيني وبين بائع الأقمشة هل صحيح وأثر في نقل الثوب لي أم لا؟ الاستصحاب ماذا يقتضي في باب العقود؟ عدم حصول النقل والانتقال، ما هو شيء ولا؟ وهذا معنى إصالة الفساد في العقود، هذا معنى. يعني إذا حصل عقد وشكينا أنه ترتب عليه الأثر أم لا، سابقا لم يكن الثوب لي، بإجراء العقد هل صار الثوب لي أم لا؟ الاستصحاب ماذا يقتضي؟ أن الثوب لم ينتقل لي، باقي على انتفاع الرسالة. فإذا صحيح إصالة الإباحة يحكم بالإباحة إباحة الثوب، لكن إلى جانب إصالة الإباحة يوجد أصل آخر وهو الاستصحاب. استصحاب عدم حصول النقل والانتقال ويتناقيان. والمقدم ما هو؟ قبل قليل قلنا متى ما اجتمع الاستصحاب مع إصالة الإباحة ماذا قلنا يا المقدم؟ قبل قليل قلنا ولا لوجوه ثلاثة، الوجه الثالث قلنا هو الصحيح، إن المقدم هو الاستصحاب. فكيف الإمام سلام الله عليه حكم بالإباحة؟ هذا إشكال عليه، من راح نسجله؟ فالمقصود أنه نحن لم نعرف، إحنا ما افتهمنا، نحن لم نفهم عن كيف الإمام حكم بإصالة الإباحة وقال أنه هذا مباح، مع أن الاستصحاب موجود، مقتضى اجتماع الاستصحاب مع إصالة الإباحة أنه الاستصحاب مقدم. وهكذا في المثال الثاني العبد، صحيح إصالة الإباحة تقول لي مباح، لكن أكو أصل يقف إلى جانب مقابل إصالة الإباحة وهو إصالة الحرية. إصالة الحرية الأصل في الناس الحرية، لرواية وردت عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إن الناس ولدوا خلقهم الله وهم أحرار، وإصالة الحرية ماذا مثلا؟ مقدم أحيانا على إصالة مقتضى بطلان البيع، وهي مقدمة على إصالة الإباحة. وهكذا في المثال الثالث، صحيح إصالة الإباحة يحكم بإباحة هذه المرأة، لكن استصحاب عدم تأثير العقد، يعني جرى عقد بيني وبين هاي المرأة، نشوف ذلك العقد أثر بحيث صارت المرأة زوجة لي عرق الزوجية حتى أم لا؟ استصحاب عدم تأثير العقد، عدم حصول العرق الزوجية يقتضي أنه هاي الزوجة ليست مباحة لي، لم تحصل عرق زوجية، وهذا استصحاب، الاستصحاب إنه مقدم على صارت الإباحة. إذن الإمام سلام الله عليه حينما قال كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ذكر لهذه الأمثلة، والله ما أدري شلون، ما إحنا ما فهمنا شلون، قد واحد منكم يقول ليش ما فهمنا شيء؟ لأجل أنه بهذه الأمثلة يوجد استصحاب يحكم مقابل إفادة الإباحة، والاستصحاب قلنا مقدم على إفادة الإباحة، فكيف الإمام حكم بالإباحة؟ ولعل قائلا منكم يقول شيخنا أنا أحل بالمشكلة، يلا تفضل تفضل حل المشكلة بسرعة بسرعة بس. تقول إنما الإمام حكم بالإباحة في هذه الأمثلة لا لأجل إصالة الإباحة، حتى تقول لي إصالة الإباحة يقف أمامها الاستصحاب، والاستصحاب مقدم. كلا ثم كلا، بل حكم الإمام بالإباحة لإصالة الصحة. يعني شو من إصالة الصحة؟ يعني لما اشتريت الثوب من صاحب الأقمشة نشك هذا العقد الذي جرى صحيح أم فاسد؟ الأصل ماذا؟ عن فعل المسلم عن الصحة. لو العقد نبني في إصالة الصحة، لو لا نقول أصل وجود القماش هو شو يسمونه عند صاحب الأقمشة في دكانه في محله في ما أدري شنو، مقتضى إصالة الصحة أنه هذا فعل المسلم صحيح، يعني هذا الموجود عنده هو حلال له ولم يفعل حراما هو له، فمقتضى إصالة الصحة هو أن هذا القماش للبزاز لصاحب الأقمشة، وإذا له حينئذ ماذا؟ فهذا الثوب الذي اشتريته يكون لي شك بعد موجود في البيت ومضاحي. فلعل الإمام حكم بالإباحة لا ضرورة الإباحة من هذا الباب، من باب إصالة الصحة. وهكذا حينما أشتري العبد، وهكذا حينما أتزوج بهذه المرأة، حينما أشتري العبد الأصل حمل فعل المسلم على الصحة. هذا لما جاء إلى سوق النخاسين وهو قابض بيده على أذنه العبد، نحمل فعل المسلم على الصحة، نقول إن شاء الله هذا العبد له، يعني هذا فعل المسلم فالحمل على الصحيح. إذا لم يكن العبد له كان حرا، هذا فعل وهو سحب لهذا الإنسان يكون فاسدا وباطلا وحراما، فمقتضى قاعدة إصالة الصحة أن هذا العبد له. وهكذا بالمثال الثالث، حينما أدريت العقل على هذه المرأة إصالة عدم تحقق الرضا، إحنا بعد ما إلى معنى نقول إصالة الصحة، إحنا ما إلى معنى نقول إصالة الصحة، نقول إصالة عدم تحقق الرضا، تحكم بأن هذه لم تكن رضيعة لي فهي حلال لي الآن، فالحلية لأجل إصالة عدم تحقق الانتساب، لأجل إصالة عدم تحقق الرضا. إذا الإشكال ما موجود في البين، إشكال موجود في البين إذا الإباحة كانت ناشئة من إصالة الإباحة، حينئذ يمكنك أن تقول إصالة الإباحة يقف إلى مقابلها الاستصحاب والإصحاب مقدم. أما إذا كانت الإباحة مستندة إلى أصل آخر غير إصالة الإباحة، يعني مستندة إلى إصالة الصحة في المثالين الأولين أو إلى إصالة عدم تحقق الرضا، هذا في المثال الثالث، حينئذ الحلية تكون ثابتة بلا إشكال، لأنه الحلية هنا ثابتة بإصالة الصحة، وإصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب المقابل لها، قال الاستصحاب إنما يتقدم على إصالة الإباحة لكنه لا يتقدم على شيء يسمونه بالويان إصالة الصحة أو إصالة عدم تحقق الرضا. لعل قائل منكم هكذا يقول، الشيخ الأنصاري يجيبه ويقول هذا خلاف ظاهر الرواية جدا. أقرأ لك الرواية من جديد، استمع إلى الرواية. قال عليه السلام كل شيء لك شنو حلال، هاي القاعدة شنو شرطها الإمام، وقاعدة الحلية مو قاعدة الصحة. وحينما ذكر الأمثلة، الأمثلة لابد إن ما ذكرها، هاي القاعدة المطروحة وهي قاعدة الحلية إصالة الإباحة، لا معنى لأن تكون مطروحة لقاعدة أخرى غير مذكورة في الكلام. أنت تجعل هذه الأمثلة أمثلة لقاعدة أخرى وهي إصالة الصح، مع أن إصالة الصح غير متعرض لها في الكلام. على أي حال يا أخي كيفما كان هذه الرواية، يعني الأمثلة المذكورة في هذه الرواية محل التأمل. وخلاصة التأمل شنو صار؟ خلاصة التأمل أنه في هذه الأمثلة حكم الإمام بالإباحة لإطاعة الإباحة، مع أن الاستصحاب يقتضي عدم الإباحة والاستصحاب مقدم كما قلنا، فكيف حكم الإمام بإصالة بالإباحة؟ ولو قلت حكم الإمام بالإباحة لإصالة الصحة وإصالة الصحة مقدم عن الاستصحاب، قلت المذكور في الرواية إصالة الإباحة وليس المذكور إصالة الصحة. وقبل أن أطبق العبارة، قد واحد منكم يقول شيخنا شو نسوي؟ ما تقول لي شو نسوي؟ غير مشكلة صارت لنا هذه. أظن تو لا تتأذى زايد، رجاء زايد لا تتأذى. كيفما كان هذه المناقشة وإن كانت لطيفة جدا، لكن لا تستدعي طرح الرواية. الرواية نأخذ القاعدة المذكورة فيها، كل شيء لك حلال. نحن لم نعرف كيفية التطبيق، كيفية تطبيق هذه القاعدة على الأمثلة، لكن هذا ليس معنى طرح القاعدة. القاعدة نأخذ بها تطبيقات احنا نعرف الى ان يظهر الحجة صلوات الله عليه. على اي حال، هذا الكلام كله الذي قد اشار له الشيخ الانصاري في اصالة البراءة سابقا اشار له في صفحة 220، اذا واحد نصفنا نذن الطوال، في صفحة 220 في السطر الثاني ما قبل الاخير، في السطر الثاني قال: واستدل العلامة في التذكرة على ذلك، يعني على رواية على رواية مسعد بن صدقة الى اخره. فالشيخ الانصاري الذي ذات فاهمامه هو عين المذكور في صفحة 220 طبق العبارة. ها ايه ايه بريد، ها ما اجابه هناك ما اجابه. لا، الشيخ الانصاري ما يريد يقول على انه، الشيخ الانصاري رضوان الله عليه ما يريد يقول على انه لا نحكم بالاباحة، نحكم بالاباحة من باب سوق المسلمين، من باب اصالة الصحة، من باب يد المسلم، من باب ما ادري ماذا الى اخره، لكن مو باب اصالة الاباحة. يعني انت لا تقول لك النظام المسلم صراح يسويه، لا، احنا نحكم بالاباحة لاجل امور اخرى. احنا اسلامنا انه لا معنى الحكم بالاباحة لاصالة الاباحة، ان اصالة الاباحة يقف امام الاستصحاب وهو مقدم، لكن مو معنى ذلك الشيء هذا ما يريد يحكم بالاباحة اصلا، يحكم بالاباحة لسوق المسلمين بيد المسلمين. وهذا يعني استصحاب عدم الانتقاء والاستصحاب مقدم، وهذا الاسلام بعد مثال صحيح. طبق العبارة: نعم، هنا اشتال في بعض اخبار اصالة البراءة اللي وارد هذه الاخبار في الشبهة الموضوعية مثل الثوب، والشبهة هي موضوعية احتمال السرقة، هذه شبهة موضوعية هذه لعله مسروق، وليس الشبهة حكم لنا، الحكم نعرفه، اذا مسروق هذا حرام، اذا ما مسروق هذا حلال، اصل الحكم معلوم لكن الموضوع مشتبه. وهذا الذي مثال المرأة والكذب. ومثال الآخر يقول: وهو هذا بعض الأخبار الأخرى، وهو قوله عليه السلام في الموثقة في موثقة مسعدة بن صدقة: شهدوا للإمام كل شيء حتى تعلموا حرام بحيث تدعوا من قبل نفسك، حتى يعني تدعوا أنت معك تدرت من كيفك، من قبل نفسك، من إرادتك، من طبعك، على أي حال إلا أن تعلم أنه حرام لا تدرت تدرت من طبعك. أما إذا ما علمت أنه حرام بحيث يستدعي ذلك أن تدرت من طبعك فهو حلال، وذلك مثل الثوب عليك ولعله سرق، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، يعني هو جاء وباع نفسه او غير باعه، ما يأثر، انا في الشرق تقول ان جاء الغير وباعه او قهر، ها سويت بس الاثر الله موجود، او قهر طبيعة مفهوم بعض او بلي او خدعة، هذا العرض خدعة طبيعة. المثال الثالث: او امرأة تحتك وهي رقصة او رضيعتك، مستمد حقك النسبية أو رضيعتك رضعت معك، بعدين يقول الإمام: الأشياء كلها على هذا حتى يستدين لك غيره أو تقوم به البينة. فإنه هاي الرواية قد استدل بها جماعة العلامة في التذكرة وغير العلامة على أساس الإباحة، موجب الإشكال. شنو الإشكال؟ مع أن أساس الإباحة هنا في ضمن الأمثلة الثلاثة معارضة باستصحاب حرمة التصرف في الأشياء المذكورة بالرواية. مثل ما كيف المقابلة مثل أسالف عدد التبليغ في الثوب، نشك أن الثوب تبليك هل انتقل إلي انتقل لما الاستواء كذا صاحب الأقنشة الأصل عدم حصول النقل والانتقال، هذا الذي يسمى أساس الفساد في العقود. والحرية في المملكة يعني أشارة عدم الحرية، العقد مو أشارة عدم الحرية، هاي الحرية حطت علامة على عدم التملك، مو على التملك، على عدم التملك، يعني وفي أصالة الحرية بالمعنى أصلا في الناس هو الحرية، هذا يقف أمام أصالة الإباحة والمقدمة. وبعد للأصل شنو عدم تأثير العقد في المثال الثالث في الإمارات، يعني استصحاب عدم فصول العقد الزوجية، وهذه مقدمة على أصالة الإباحة، فكيف حكم الإمام بالإباحة؟ ولو أريد هاي اقتراح حفظ الجميع لكي تقولون على أنه أنا يمكن أحل الإشكال، ولو أريد من الحلية في الرواية ما يترتب على إصالة الصحة، يعني نقول إنه قسم بالحلية لا لإصالة الحلية بل لإصالة الصحة، ما على إصالة الصحة في شراء الثوب، لما نشتري الثوب أشوفه على أنه شراء صحيح أم لا، الأصل هو الصحة، أو المملوك لما اشتريته أشوف أنه شراء صحيح الأصل هو الصحة، أو بالمثال الثالث نقول ماذا؟ مثال عدم تحقق النسب والرضاع في المرعى. فنقول إباحة حكم بالحلية لا لإصالة الإباحة، تقول إصالة الإباحة يقف أمام المصلحان، بل حكم الإمام بالحلية لأجل إصالة الصحة. كان الجواب وإصالة الصحة لما قدم عن الصحة كان الجواب كان خروج عن الإباحة الثالثة لإصالة الإباحة كما هو ظاهر وظاهر الرواية أن الإمام يطرح ويحكم بالحلية لإصالة الإباحة، فاطرح القاعدة وضرب هذه الأمثلة كتطبيقات وكأمثلة لتلك القاعدة. على أي حال وقد ذكرنا في مسألة إصالة البراءة بعض الكلام في هذه الرواية، أنا أشرت لك ماذا أعطيتك رقم الصفحة سابقا في أساس الضرائب دينا هذا المعنى، لكن ما حلنا الإشكال لا هناك ولا هنا، فراجع والله الهادي. هذا كله قاعدة البراءة، لا هذا كله هذا كله قاعدة البراءة، يعني هذا لو كان يخلي في نفسي محسن، يعني هذا كله في قاعدة البراءة، يعني في قاعدة البراءة لو اجتمعت معنا كمل الشيخ الأنصاري يقول هذا كله في قاعدة البراءة المجتمعة المجتمعة مع الاستشعار. الآن راح نتكلم لو اجتمع الاستصحاب، يعني ايه استصحاب؟ استصحاب المقابل للبراءة شنو هو قلنا؟ استصحاب التكليف، يعني في الأمثلة السابقة استصحاب التكليف من قصيد العنبي مصطفى الحرمة، لو اجتمع استصحاب التكليف ويا استصحاب البراءة أيهما المقدم؟ الجواب هذا غير متصور اصلا حتى نقول ايهما مقدم، ليش لا يتصور؟ لان الحالة السابقة ان كانت ثبوت التكليف فقط يجري استصحاب التكليف، اذا عدم التكليف فقط يجري استصحاب التكليف، استصحاب عدم التكليف يعني استصحاب البراءة. فلا نتصور موردا يجتمع فيه استصحاب بقاء التكليف ويستصحاب عدم التكليف عن البراءة حتى نقول أيهما المقدم. فإذا استصحاب البراءة لا يجتمع مع استصحاب التكليف فلا معنى لطرح هذا السؤال تنبط العبارة، بل هذا يتطور منه إلا في مورد واحد ذكره الفاضل النراقي إذا تذكرون. في أي مثال ذكره الفاضل النراقي إذا تذكرون أشرنا له فيما سبق، إذا قال اجلس إلى الزوال في المسجد، أنت قلنا إذا تذكروني ولا؟ وما بعد الزوال قال يجري استصحابان، استصحاب بقاء، إذا شكينا بعد الزوال في الوجود قال يجري استصحابان يتعارضان، استصحاب بقاء الوجود، لا وجود، أي وجود؟ اللي كان قبل الزوال كان وجود، نستصحب إلى ما بعد الزوال. ويعارضه قال يا استصحاب عدم الوجود، يا وجود من باب نقول قبل أن يصدر المولى هذا الحكم لم يكن هناك وجود أبدا لم يكن هناك وجود. نعم ثبت الوجود ما بين هذين الحدين يعني من التجري إلى الجواب. فالمقدار الذي انتقضه هذا المقدار انتقض مين؟ من عدم الوجود الذي كان سابقا فعلا. فنستفهم عدم الوجود ذات الذي كان ثابت سابقا ونقول عدم الوجود الذي كان ثابت سابقا انتقض بهذا المقدار فنستفهم بقاء عدم الوجود ذات. فهنا يتصور فيه لكن ناقشناه هنا نحن بمناقشات فراجع إذا إلى الثلاثينات إنك لا تراجع به. وأن هذا كله في أنا قلت مناسب في قاعدة البراءه. وأما استصحابها يعني استصحاب البراءة الواحد الاجتماعية استصحاب التكليف فهو لا يجاء استصحاب البراءة فهو لا يجاء استصحاب التكليف حتى نتكلم لأن الحالة السابقة إما وجود التكليف أو عدم التكليف فمن يتصور استصحاب عدم التكليف والتكليف إلا ما عرفت إلا على ما عرفت سابقا من ذهاب بعض المعاصرين إلى إمكان بعض المعاصرين المراقب ولا أحمد جدا إلى إمكان تعارض الاستصحاب الوجود والعدم في موضوع واحد وتنتيجه لذلك بمثل صم يوم الخميس أو تمثيله عطف على من يصير على كلمة ذهاب يعني إلا ما عرفت سابقا إلا على ما عرفت سابقا من ذهاب بعض المعاصرين ومن تمثيله لذلك بمثل صم يوم الخميس. الثاني خاف قلنا أمس قلنا مرة نتكلم لو تعارض الاستصحاب مع البراءة فتعارضوا لن يوقف مثل ضعيفة مجتمع هذا انتهينا منه على قلنا الاستصحاب مقدم. الآن ننتقل ماذا إلى صورة ما إذا اجتمع الاستصحاب مع قاعدة الاستغراق أيهما المقدم؟ فقط مثل فقط مثال بل أول مثل مثال هذا لو فرض أن الإنسان سافر إلى منطقة بقدر أربع فراسخ وشك في أنه هل يجب القاصر إذا سافر الإنسان وقع أربع فراسخ هل يجب القاصر أم لا؟ شكينا في أجلسكم كم مشتهدين نحن شكينا. وهنا قاعدة الاشتغال ماذا تقول؟ يجب القطر والتمام أنا الاشتغال وكذا سأفر على الوطن تقول يجب القطر والتمام لكن هناك استصحاب يقف أمامنا أمام قاعدة الاشتغال وما هو هذا الاستصحاب؟ هو استصحاب وجوب التمام لأن قبل أن أسافر ماذا كان يجب عليه؟ التمام نشك وجوب التمام هل باقي أم جالس؟ المقتضى الاستصحاب هو باقي إذا استصحاب التمام يقول لي يكفيك التمام ولا يجب عليك القصر يعارض هذا الاستصحاب قاعدة الاشتغالي يقول لا شيخنا اثنين اثنين الله أيهما المقدم لنظركم الشريف أيهما المقدم لنظركم الشريف الجواب الاستصحاب مقدم لماذا؟ لأن قاعدة الاشتغال مستندها هو العاقل والعقل إنما يحكم بالاشتغال نبدأ عند الشيخ في براءة الجنة في براءة الجنة ونحن بعد إجراء استصحاب التمام يزول شكنا. يعني صحاب التمام يقول لي فيك التمام. فيحصل عندي طريق شرعي لإثبات ماذا؟ أن الواجب هو التمام وليس الوقاء. هذا الطريق حسبت بواسطة الاستصحاب بقاء وجود التمام. ومع وجود هذا الطريق إذا الشك يزول عني. وإذا زال الشك قاعدة في الاشتغال حينئذ الحاكم للحقل تزول أيضا. فالخلاصة هكذا صار على أنه إذا اجتمع الاستصحاب مع قاعدة الاشتغال الاستصحاب مقدم لأن العقل يحكم بالاستصحاب عند الشك في براءة الذمة والاستصحاب يثبت براءة الذمة بشوفه التمام. فالشك يقول فقاعدة الاستصحاب تقول في أمان الله أنا أنت عند الشك والآن لا شك عنده. فالشك يصير استصحاب حاكم يعني على قاعدة الاستصحاب. يمكن أن يكون مثلا نفسه حكم بالاحتيام مثلا حكم بالاحتيام قبل الاستصحاب. ما أدري سامي في حكم الفقهاء في هذا الموضوع. نعم. الثاني إلا لعله لأجل روايات لأجل كذا وإلا بمقر القاعدة لا حاجة إليه. الثاني تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب. اليوم المقدم يقول ولا إشكال بعد التأمل. لا إشكال في أي شيء في ورود الاستصحاب عليها. أنا قاعدة الاشتغال وارد. وارد يعني تبيع المقصود مقدم. لا مو مقصود من ورود يار على يعني ورود مقابل الحكومة لأن المصلحات ما مشغول بها الإسلام بمعنى مقدم. لا إشكال في ورودي يعني في تقدمي الإشغال على قاعة الإشتغال. ليش؟ لأن المأخوذ من قاعة الإشتغال بحكم العقل ما هو المأخوذ في موضوعه بسبب العقل. لا بحكم العقل بنظر العقل المأخوذ في موضوعه الشك في براءة الذمة بجنون الأخيار. يعني متى ما شككت أن مثلا لم تحفظ شككت في براءة الذمة فحين هذه يضع عليك الاحتيار. فإذا قطع ببراءة الذمة الإنسان بحكم الاستصحاب عن ذوي الاستصحاب فلا نورد للقاعدة. فما في هذا المثال كذا لو أجرينا استصحاب وجود التمام أو وجود القصر في بعض الموارد التي يكتب الاحتيار الجمع فيها بين القصر والتمام. فالقاعدة تقتضي بالجمع لا استصحاب أجرينا فعل وجوب التمام. فإن استصحاب وجوب أحد هنا مثل وجوب التمام وعدم وجوب الآخر عدم وجوب القصور مبرئ قطعي لذمة المكلف عند الاقتصار على مستصحب موجود موجود موجود مناسب ولا لا عندكم شنو الوجود يا الوجود مناسبة يصير ما هذا الوجود ها؟ وجود موجود مناسب الوجود يكون على عليه هذا غير مؤثر شيئا. بل مولانا ها؟ فقل لا ما أنا أقول هذا ليس لعله يعني إذا قلنا هذا واضح حقيقي يبع حقيقة ما يبع لعله لعله بس صح. وأما استصحاب الاستغار في مورد هذا حال القاعدة هذا حال القاعدة يعني هذا هو حال القاعدة في الاشتغال لو استمعت مع ماذا استمعت مع استصحاب الوجود يعني استصحاب. وأما استصحاب الاستغار يعني شنو أما استصحاب الاستغار في مورد القاعدة يعني لو فرض القاعدة كانت تقتضي الاحتيار والاستصحاب ايضا كان يقتضي الاحتيار يعني توافق بينهما مثل هذا مثل هكذا هو نفس مثال القصر والتمام. قاعدة الاشتغال ماذا تقتضي ها؟ وجود القصر والتمام. فإذا صلى الإنسان التمامين فلعله يقول بعد أن صليت التمام أشك ذلك الاشتغال السابق هل زال عني ام لم يزل؟ الذمة كانت مشتغلة قبل ان اأتي، بالتمام كانت حتما مشغولة، اشك هل زال ام لا، فاستفسد بقاء الاشتغال فيثبت ماذا؟ فيثبت وجود البصر ايضا، هذا استصحاب الاشتغال الثاني، هذا موافق ايضا علما لقاعدة اشتغال. في هذا الحالة لرب قائل منكم يقول هذا الاستصحاب استصحاب بقاء الاشتغال وإن لم يعارض القاعدة، ليس لم يعارض قاعدة الاشتغال، ليس لم يعارض قاعدة الاشتغال لأنهما متوافقان في النتيجة، ممكن ولا هذا الاستصحاب في الاشتغال والقاعدة في الاشتغال، كلاهما يقول ائت بالقصر ولا يكفيك التمام، ولكن استصحاب الاشتغال هذا يعارض شيء آخر. لأي شيء يعارض؟ يعارض استصحاب وجود التمام، يعني قبل قليل قلنا استصحاب وجود التمام يقول يكفيك التمام، فيحصل معارضة بين استصحاب وجود التمام حيث يقول يكفيك التمام، وبين استصحاب بقاء الاشتغال حيث يقول لا يكفيك التمام. يا رب قائلا منكم هكذا يقول، والجواب والجواب نحن نقول في مقام الجواب اولا وثانيا، اما اولا نقول نحن بينا اكثر من مرة، بينا ان العقل اذا حسن بالاشتغال فاستصحاب الاشتغال لا يجري ابدا، لا يجري، هذا بيناه، فانه مثبت اصل مثبت، هذا بيناه اكثر من مرة. ليش؟ لماذا؟ لأجل انه لما تستفد البقاء الاشتغال ما تريد ان تثبت بذلك وجود الاتيان بالصلاة الاخرى وهي القصر، وهذا اصل مثبت، لان لازم بقاء الاشتغال لازم العقل ماذا؟ وجود الاتيان بالصلاة الاخرى، وليس لازم شرعيا، لم توجد آية ولا رواية تقول إذا كان الاشتغال باقيا فتجب الصلاة الأخرى، فالخلاصة استصحاب الاشتغال أصلا ولا يجري لأنه أصل مثبت، تريد أن تثبت به وجوب الصلاة الأخرى وهذا مثبت. وأما ما قلت هي ثانية، وثانية أنت تفضلت وقلت استصحاب الاشتغال يعارض، يعارض ماذا قلنا؟ يعارض ماذا قلنا؟ استصحاب وجوب التمام، يرده لماذا يعارض استصحاب وجوب التمام؟ استصحاب وجوب التمام يقول يكفيك التمام، استصحاب الاشتغال يقول انت مشغولة فيجب الاتيان بالقصر. ايوه، فجوابه ان استصحاب وجوب التمام اصل سببي وذاك مسددي، يعني استصحاب الاشتغال، والسببي مقدم على المسدد كما ذكرنا مرارا وكما يأتينا في البحث الآتي في المحاضرة الآتية إن شاء الله، لأننا سابقا كنا نقول السبب مقدم مقدم مقدم مقدم، لكن ونحرص حوالي حوالي يقول كما سيأتي كما سيأتي إن شاء الله، ذات بعد منذ إن شاء الله سيأتي بعد منذ لا يأتي بعد إن شاء الله على عيها. فالخلاصة استصحاب وجود التمام سببي، ليش سببي؟ ليش سببي يا أخي قل لي ليش سببي ولا تسببي؟ لأننا إنما نشك في بقاء الاشتغال وعدم بقاء الاشتغال بسبب ماذا؟ من أجل ماذا؟ لعلة ماذا؟ سبب هذا الشك ماذا؟ الشك في سبب شكنا في بقاء الاشتغال ماذا؟ سبب شكنا هو أنها فلو شك منه الشك بأن التمام هو وظيفة لأنه استصحاب بقاء وجود التمام يقولنا لا هو وظيفة التمام فوجود ذلك الشك فذلك الشك شك مشبب في وجود ثلاثة أكرر من الأول ما هو الحال لو استمع استصحاب الاشتغال مع قاعدة الاشتغال الجواب أن يقال بأن استصحاب الاشتغال قد وقلنا قد يقال على أن هو استصحاب الاشتغال ما لم يعارض قاعدة الاشتغال أنه ما متوافقا لكن يعارض استصحاب بقاء وجود التمام ما استصحاب بقاء وجود التمام يقول يثبت التمام بينما استصحاب بقاء الاشتغال يقول لا يثبت التمام أجبنا بجوابنا قلنا أولا أصحاب بقاء الاشتغال لا يجري في موارد وجود قاعدة الاشتغال لأن الغرض من ذلك من أصحاب بقاء الاشتغال وإثبات وجود الصلاة الأخرى عن القصر وهذا أصل مثبت لكن هو أقل غير شرعي وأما ثانيا فيجري أن أصحاب بقاء التمام سببي فهو مقدم على أصحاب الاشتغال لأن السبب في شك في بقاء الاشتغال وعدم بقائه هو الشك في أن التمام هو وظيفة ما أم لا لا تثبت وظيفة ما أصحاب بقاء التمام فيجوز ذلك الشك طبق العبارة يقول وأن استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة يعني في موقعة الاشتغال على تقدير الإغمار عما ذكرنا سابقا من أنه غير مجدل في مورد القاعدة لإثبات ما تثبته القاعدة هذا الجواب الأول الذي انتهى يعني على تقدير أن الاستصحاب يجري وأغمضنا النظر عنه أما ترناه سابقا في بحث سابقا من أن استصحاب الاشتغال غير مجدي في مورد يعني غير ناتة في مورد قاعدة الاشتغال هو غير ناتة هو غير مجدي لإثبات ما تثبته القاعدة القاعدة ما لا تثبت تثبت أنه ينظمك القصر بعد التمام استصحاب بقاء الاشتغال لي يثبت هذا المعنى يعني لي يمكن أن يثبت لنا ما تثبته القاعدة يعني لي يثبت لنا أن القصر واجب بعد التمام كما كان تثبت القاعدة إلا على نحو الأصل مثبت جدا على تقدير الإغمار على هذا ونقول استصحاب الاشتغال يجري هذا استصحاب الاشتغال جدا قد يعارض بين استصحاب بقاء التمام فسيأتي حكمه في تعارض الاستصحابين الماتي وحاصل وحاصل الذي يأتي إن شاء الله في تعارض الاستصحاب من الشتى تأتي غد إن شاء الله أما الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال اللي هو وارد من الاستصحاب وارد من استصحاب بقاء التمام قلنا مقدم على قاعدة الاشتغال ويرفع موضوعها هذا استصحاب وجود التمام سببي حاسم على من يشمل على استصحاب الاشتغال على استصحابه انها ترجع على الاشتغال هذا الجواب الثاني الذي انا بينته الثالث التخيير ولا يخطى بس هذا السطر يكون نقرا حتى نصل واما الكلام في تعارض الاستصحاب التخيير يعني شنو التخيير لو اجتمع الاستصحاب مع التخيير مثلنا يوم الشك يوم الشك من شهر رمضان او من شوال هذا في رمضان الامر بين محذورين اذا من شهر رمضان يجب الصوم ما الا يجب الافطار العقل يحكم بالتخيير لكن يوجد استصحاب ما هو الاستصحاب شو يقول الاستصحاب استصحاب عدم هلال شوال يعني قضاء شهر رمضان يجتمع مع من مع رمضان الامر بين محذورين مع التخيير ايهما المقدم الاستصحاب لماذا لان التخيير انما يكون عند تحير وباستصحاب عدم هلال شوال يجوز التحير ولذا نرى الامام في مكاتبه القاسمي في رواية الاستصحاب قال شمل الرؤية اليقين لا يدخله الشك يعني انت عندك يقين بعدم هلال الشوال وهذا اليقين لا يصله الشك ولا ينقله الشك. ثم ترضع ما دام هذا الاستصحاب يجري كذا صن الرؤية والطر للرؤية يعني لا يجوز لك الافطار لأجل أن الاستصحاب وعدم الأشواك يجري. فالإمام قدم الاستصحاب وقال لأجل الاستصحاب إذا أنت يجب عليك ماذا؟ الصوم بعد التخيير مرة للسندين الثالث التخيير. يعني لو اجتمع الاستصحاب مع التخيير نقول مرة نتكلم في الاستصحاب مع البراء، مرة نتكلم في الاستصحاب مع الاستغاثة، مرة نتكلم في الاستصحاب مع التخيير، ولا يبقى ورود الاستصحاب عليه يعني على التخيير. إذ لا يبقى معنى التحير الموجب للتخيير، فلا يقتن بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل صوما من شوال مع استصحاب عدم لا شوال، يعني لا يقتن بالتخيير. ولذا طرع الإمام عليه السلام قوله سن الرؤية وقت الرؤية فراء علامة على قول أن يقين لا يكون الشك، يعني أن يقين لا يكون الشك إشارة إلنا إلى الاستصحاب، يعني يقين بعدم هنا سوال لا يفقده الشك في الأمسوى. فإذا لا ينفضه يجب الاستصحاب إذا اضطارت لابد أن يسير إلى الرؤية فتفتح أنت طائف إلى أن ترى الهلال حينئذ تركب. والحمد لله رب العالمين.